عند قوله سبحانه وتعالى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سورة طه كما تقدم معنا أنها سورة تتحدث عن السعداء والأشقياء، ولذلك الله تعالى يعني يوجه الناس للاعتبار بحال الأمم السابقة، فيقول أفلم يهدي لهم، أي ألم تتبين لهم الهداية، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني كانوا مستقرين ومنعمين وفي أمن وأمان، لكنهم بسبب كفرهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات دلائل واضحات لأولي النهى العقول. وسميت العقول النهى لأنها تنهى صاحبها عن الوقوع في الزلل. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلهم مسمى. الله سبحانه وتعالى قدر جل في علاه أنه هناك موعد وهناك أجل وهناك يوم يحاسب فيه الناس، ولولا هذا الأجل لأهلك الإنسان الكافر أو العاصي مباشرة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم أجلا يجتمعون فيه ويحاسبون فيه. وهذا معنى ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني أن يعد الناس أو يكون موعد الناس يوم القيامة، لولا هذه الكلمة لكان لزاما وأجل مسمى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له على المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله تعالى جعل العقوبات سببا وناشئا على الذنوب، وهؤلاء قد أتوا بهذه الأسباب، لكن الذي أخرها عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى لهم. فالأجل المسمى هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى أن يأتي وقتها، ولعلهم يراجعون أنفسهم فيتوبون إلى الله وترفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم هذه الكلمة. ولولا كلمة من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اصبر على ما يقولون، لأنهم كانوا يقولون قولا شديدا في النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسبونه ويشتمونه صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، يتهمونه بالسحر وبالشعر وما بالجنون، يعني ما بقي شيء إلا اتهموا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول اصبر على ما يقولون وسبح بحمدك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهو يعني هذا الوقت بالذات، هذان الوقتان مباركان، قبل طلوع الشمس يعني مثل الوقت الآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل غروبها بعد العصر قبل غروب الشمس، وهي التي تسمى الآن أذكار الصباح والمساء في هذين الوقتين. فإذا من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومن آناء الليل فسبح، يعني من أطراف من أوقات في الليل فسبح، يعني أقم من الصلاة، وأطراف النهار أيضا، يعني أول النهار وآخر النهار لعلك ترضى، يعني على قدر صلاتك وتسبيحك فيكون رضاك ورضا الله عنك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. من أسباب يا أخواني ضيق الصدر عند بعض الناس أنه دائما ينظر إلى المنعمين والمترفين والذين أعطوا يعني من الدنيا شيئا كبيرا، فيزهده هذا فيما عنده من نعم. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يزدري يعني يحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى، يعني لما يكون عنده سيارة عادية ينظر لفلان عنده سيارة فخمة جدا يقوم يحتقر النعمة التي عنده. ولذلك النظر للأعلى يكون فقط في الدين وليس في الدنيا. في الدين نعم انظر إلى من هو أعلى منك لتنافسه لتقتدي به، هذا الذي يستحق أن ينظر إليه ويتحسر الإنسان على أنه قصر أن يبلغ مبلغه. أما الدنيا فهي في الأخير يعني الكل تعرفها ولن تصبر معها، ويكفي الإنسان ما يعني يعطيه كفافة. إذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة، يعني يكفيني ولا أحتاج إلى أحد ولا أيضا يعطيني مال كثير يطغيني. فالله تعالى هنا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم، أصناف كثيرة منهم. ثم وصف هذا التمتع فقال: زهرة الحياة الدنيا، وهو منظره جميل. فهذه زهرة الحياة الدنيا، ثم بين الحكمة قال: لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه. أظن أن هذا يعني سيسألون عنه. لنفتنهم فيه، ثم قال: ورزق ربك خير وأبقى. لكن رزق الله تعالى أعظم وأدوم، وهو رزق الجنة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يأمر الله تعالى نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة، والأهل هنا يدخل فيها الأبناء، الأولاد، البنات، الزوجة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر صيغة مبالغة، ما قال اصبر عليها، يعني اصبر على هذا المداومة على أمر أهلك، لا، اصطبر. ليش قال اصطبر؟ لأن طبيعة الأولاد وخصوصا الصغار وكذا أنهم تأمره اليوم ثاني يوم نايم، تأمره ثاني يوم ثالث يوم نايم، فأنت محتاج إلى صبر واصطبار ومداومة على هذا. فالله تعالى يقول لك اصطبر أنت في جهاد مع الذرية حتى خاص يصبحوا يتعودوا على الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة والتقوى. وهذه مسألة مهمة، لأن كثير من الناس يقول أنا الحمد لله جبت لهم اللي يكفيهم أكلهم وثلاجة مليانة، يعني كأن التربية عندها مشروع تسمين، يعني مش مشروع توجيه وإصلاح. فالله تعالى يقول لها: ترى أنا ما سألتك رزقا، يعني أنا ما طلبت منك أن ترزقهم، هذا رزقهم عندي أنا ما هو عندك. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أنت براسك، أنت بنفسك، الله تعالى هو اللي يرزقك. فالرزق عند الله لك ولأبنائك، لكن المطلوب منك هو الصلاة، أن تأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة الفوز لمن؟ للتقوى التي هي تورثها الصلاة. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. دائما الكفار كانوا يعني يتحججون بهذا: جيب لنا آية، جيب لنا معجزة، أحضر لنا شيئا نصدقك به. وهذا مجرد تعنت يعني، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه آيات كثيرة ودلائل عظيمة، لكن يتعنتون دائما. فالله تعالى يقول: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني من دلائل، يعني من أدلة النبي عليه الصلاة والسلام أن في الصحف الأولى يعني الكتب السابقة ذكر اسمه واسم أصحابه ووصفه والأمر به، مثل قول الله تعالى: يأتي من بعد اسمه أحمد. ها، اسمه أحمد، الله تعالى نص على أن الاسم وأنه موجود في الإنجيل. محمد رسول الله الذي أشداء الكفار رحمة الله. مثلا في التوراة: كزرع أخرج شطأه فأزره فاستار. ومثلا في الإنجيل، يعني إذا عنده أمثال وصفات موجودة في التوراة وفي الإنجيل فهي موجودة في الصحف الأولى. ثم قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. من الشبهات التي تثار أيضا أن بعضهم يقول طيب مو الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب؟ نقول نعم بل عالم، خلاص يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص يعني ليش؟ ف الله تعالى يقول لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، من قبل أن يتمادوا بالكفر والطغيان، لقال الكفار يا ربي لماذا عذبتنا، احنا ما سوينا شيء، يعني علمك عندك أنت لكن احنا في الواقع ما سوينا شيء، ما نستحق عذابك. فالله تعالى يخلق الخلق ويعطيهم القدرة ويعطيهم الإرادة، فإذا وقعوا في الذنب ثم ماتوا بعد ذلك عليه لا حجة لهم خلاص. ولذلك قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، يعني من قبل أن يعيشوا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طيب خلاص الله تعالى أحياكم، أعطاكم الإرادة والقدرة وأرسلكم رسولا، يلا أسلموا فيكفروا، فيأتون يوم القيامة ولا حجة لهم خلاص ما عندهم حجة. ثم قال سبحانه في ختام هذه السورة قل كل متربص، كل يعني الفريقين فريق أهل الجنة وفريق أهل النار، متربص منتظر، فتربصوا انتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الصراط السوي يعني الصراط المستقيم، ومن هو المهتدي الذي اهتدى بسلوكه نحن أمنتم، يعني يا معشر الكفار. وقد علم يقول الشيخ السعدي أن الرسول هو الذي هو صاحب هذه الحالة وهي الاهتداء والاستقامة، وغيره بخلاف ذلك. بهذا يكون تمت تفسير سورة طه الحمد لله. إن شاء الله نبدأ بسورة الأنبياء في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.